عدنا لحضراتكم من جديد أعزائنا الثوار. كان دايما والدي رحمة الله عليه يقول مثل، يقول لا جيش من الغزلان يقوده أسد خير من جيش من الأسود يقوده غزال. العبرة في القيادة، قيادة الثورة وقيادة المشهد وقيادة المؤسسات وقيادة الشركات وقيادة أي شيء في الدنيا نحتاج إلى أن ينجح. هل الحراك الثوري في مصر بحاجة إلى قائد ثوري؟ أم إن التحالفات والرموز الثورية كافية لقيادة هذا المشهد الثوري؟ وما هي الصفات المطلوب تواجدها في من يتوجب عليه أن يقود هذا المشهد الثوري، أو من الضروري أن تدفع به الجماهير إلى صدارة هذا المشهد الثوري؟ دي أسئلة وأسئلة أخرى هنحاول نعرف إجابتها مع ضيفنا العزيز وصديقنا الأستاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ الإسلامي. أستاذ محمد أهلا بيك ومنور. أهلا بيك. مين قال إن الثورة بحاجة إلى قائد؟ بحنا الحمد لله عندنا قيادات كتير، قيادات كتيرة جدا، وحتى يعني لو حبينا نعدد القيادات هنعدد أكثر من 20 30 40 اسم كلهم يصلحوا أن يكونوا قادة لهذه الثورة، من أول الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي إلى الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل إلى المهندس أبو العلا ماضي، أستاذ عصام سلطان، الدكتور عصام العريان، الدكتور محمد يعني كل دول قياداتهم في المشهد الآن معتقلين، ويراهم كل الصف الثوري قادة، هم قادة وقيادات، دكتور محمد بلتاجي وغيرهم كثيرين، سواء بقى حتى من طبقة الشباب من النساء، كلهم قيادات بيقودوا المشهد الثوري اللي مازال مستمر من يوم مذبحة رابعة، وطبعا من قبلها، ولكن مازال بقاله سنة ونص من بعد مذبحة رابعة العدوية والانقلاب العسكري. مين قال ان الثورة برأيك بحاجة الى قائد؟ وهل فعلا الثورة بحاجة الى قائد ولا لا؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام. خلينا نقول طبعا يعني الأمة الإسلامية مليئة بالخير، يعني أستاذنا محمد أحمد الراشد كان يقول بعد أن عدد نقد ذاتي للحركة الإسلامية بيقول إلا أننا على خير كثير ولا فخر. فالمشهد مليء بالناس اللي ممكن تكون قيادات، لكن خلينا ناخد مشهد قريب من اللي حضرتك بتقول عليه ده، وهو ما قصه الله تبارك وتعالى علينا في القرآن الكريم عن الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. شوف هم ملأ وقادة في قومهم، وواضح كمان يعني حتى كما يقول الشهيد سيد قطب أنه تحرك الإيمان في نفوسهم، فقالوا يعني ذهبوا للنبي واستسلموا له وقالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. كل ده يدل على ان هم ناس مستعدين للتضحيه يعني. لكن القائد لم يكن منهم، لم يكن من هؤلاء الملأ. القائد الذي اختاره الله لهم كان واحد من اواسط الناس، حتى ان هم اندهشوا لما قال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، اندهشوا استغربوا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، يعني هو ليس من نسل الملوك وما عندهوش فلوس، فده ينفع قائد؟ رغم ان هم اساسا مش محتاجين حد معاه فلوس ومش محتاجين حد يكون من نسل الملوك، هم محتاجين واحد يقود بهم حربا يعني حرب التحرير، لانه احنا عارفين يا استاذ اسلام هؤلاء القوم هم من طردوا من الارض المقدسه بعد ان فتحها الله عليه. نعم ربنا صلى 40 سنه هم بعد التيه 40 سنه نشا جيل قاده النبي الله يوشع بن نون، ف غلب بهم العمالقة ودخل الأرض المقدسة، ثم لما عصوا وظهر فيهم الفساد سلط الله عليهم أعداءهم فسلبوهم هذه الأرض وسلبوهم مقدساتهم وطردوهم. فالقصة دي قصة النبي الملأ من بعد موسى هي قصة هؤلاء القوم الايه المطرودين الذين يطمحون إلى حرب التحرير. الخلاصة إنه القائد لابد أن تتوفر فيه مهمات خاصة. يعني خليني أقولك على حاجة، خليني أرجع للسؤال تاني، بس إحنا المشهد في مصر الآن في قيادة للثورة؟ ترى أن في قيادة للمشهد الثوري ولا ترى أن الثورة بحاجة إلى قائد؟ ما تزال الثورة بحاجة إلى قائد، وقد يكون يعني القيادات اللي إحنا عايزينها موجودة في السجون، ولذلك ينبغي أن يفكر الحراك الثوري في تحريرهم، في تحريرهم كأولوية أولى، تحريرهم كأولوية أولى. نعم، يعني خروج واحد زي الدكتور مرسي أو خروج واحد زي الشيخ حازم، وأنا شخصيا كنت من المنادين أن اعتصام رابعة ما يكونش في رابعة، يكون حول الاتحادية، لكن ألا يفرط في الرئيس، لأن وجود الرئيس هو بحد ذاته يعني تغيير في الموازين. أنت حضرتك شايف لما دول الخليج مثلا حبت تغير من المشهد اليمني هربوا عبد الرب منصور هادي إلى عدن، ما كانش ينفع يغير المشهد السياسي وهو موجود في أسر الحوثيين. وحتى أنا كنت أقرأ في مذكرات كونداليزا رايس من فترة، ففوجئت وهي بتحكي عن أحداث 11 سبتمبر وإن إزاي كانت الأولوية الأولى لحماية قادة الدولة. فبوش كان خارج واشنطن فحطوه في مكان آمن، جورج تينت كان ساعتها مدير المخابرات حطوه في بيت آمن، تشيني طلع بالطيارة فوق وقعد يلف حوالي مش عارف كم ساعة، كونداليزا رايس دخلوها إلى ملجأ. فالقصد يعني وهي بتقول وكانت أول رسالة يجب أن نبعث بها إلى العالم إن القيادة الأمريكية موجودة وتدير الأمور. فالقيادة جزء مهم لا يمكن التفريط فيه، ولذلك من أحد أخطاء الثورة الرهيبة جدا التفريط في القيادات، وأبرزهم طبعا الرئيس مرسي، ومن بعد طبعا الدكتور بديع وخيرة الشاطر ويعني كافة القيادات. لكن القصد يعني أن الحفاظ على القيادات أولوية أولى، لأنه بص يا أستاذ إسلام في حاجات ما ينفعش يعملها إلا قائد، حتى لو كان يعني حتى لو كان مش متميز في أمور أخرى. يعني سيدنا سليمان نبي وملك آتاه الله ما لم يؤتي أحد من العالمين، ومع ذلك سأل أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، فقال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. والاثنين مش خير عند الله من سيدنا سليمان، صح؟ لكن قادرين يعملوا حاجة ما كانش سيدنا سليمان قادر يعملها. سيدنا موسى خير عند الله من الخضر، ولكنه لم يحصل علما أعطاه الله للخضر. فمش معنى يعني مش شرط يكون الإنسان التقي أو يعني ليست التقوى أو العلم أو السابقة في الجهاد والتضحية معيار للقيادة أبدا. القيادة موهبة، وإحنا حتى في المثال اللي إحنا بنقوله مثال قوم طالوت، القيادة موهبة. نعم طبعا. المثال طالوت اللي إحنا نتكلم فيه، القوم ذهبوا لنبي لهم وقالوا ابعث لنا ملكا، يعني هم معترفين والنبي معترف إنه ما ينفعش يبقى هو القائد. معايا؟ فالفكرة أنه رغم أنه هو نبي وأتقاهم لله وأعلمهم بالله وأخشاهم لله وعنده كل مزايا القرب من الله، نبي وهؤلاء بشر، إلا أنه ما كانش ينفع يقود معركة التحرير. فالتمس هو والتمسوا هم قائدا ملكا. ولما ربنا يعني اختار لهم طالوت فقال لهم النبي وزاده بسطة في العلم والجسم، فبالطبيعي ان هو ما زادهوش بسطه في علم الشرع لان النبي اعلم بالشرع منه، وانما بعلم الحرب، علم القتال، علم الاداره يعني. فالقائد لابد له من يعني من مزايا خاصه. طيب. لا يشترط فيها السابقه. خليني اعمل اسقاط على الواقع الحالي استاذ محمد، وهو عن المواصفات التي يجب ان تكون في من نامل ان يكون قائدا لهذه الثوره. والله انت سالتني انا، فانا شهادتي مجروحه، انا ارى ان الشيخ حازم ابو اسماعيل هو يعني هو اصلح الموجودين او ممن نعرفهم ليكون قائدا طبعا، الا انه لا يمكن التفريط في شرعيه الدكتور مرسي. يعني ممكن موضوع الشرعيه ده نحتاج الى حلقه مفرده علشان نتكلم فيه، لان الشرعيه بحد ذاتها قوه وقوه مؤثره ولا يمكن التفريط فيها. يظل الرئيس مرسي هو يعني الرئيس الشرعي المنتخب. لكن يعني القيادات بشكل عام بيبقى عندها من الموهبة ما لا يحصله حتى الناس اللي قرأوا العلم في الكتب. أنا كنت يعني قبل فترة في محاضرة مع أستاذ من أساتذة الإعلام، فكان من بديع ما قاله إن إحنا لو جبنا واحد مش موهوب إعلاميا وقعدنا ندرسه إعلام، آخر حاجة ينفع يعني يحصلها إنه يبقى مدرس في كلية إعلام. لو جبنا واحد ما عندهش موهبة السياسة وفضلنا ندرسه في السياسة، أكتر شيء ممكن يحصله أنه يعرف يبقى مدرس في كلية العلوم السياسية. لكن في النهاية القيادة موهبة، يعني في أمور موهبة لا يغني عنها التعليم يعني. والمفترض بالحراك الثوري والحركات الإسلامية والحركات الدعوية أنه إذا ظهر فيها هذا الموهوب أن تكون يعني درعا له ودرءا له وسندا له، وألا تفرط فيه. لكن طبعا من أزمتنا أن احنا أحيانا نسقط كثيرا من الرموز ونشوهها وهذا ما نخسر به كثيرا يعني. نعم استاذ محمد، ما الذي يمكن أن يتحقق على يد قائد للثورة فيما فشلت فيه تحالفات ومجال الثورية؟ ما الذي يمكن أن يحققه قائد لهذه الثورة، قائد بشكل منفرد؟ طيب هو ليه ما ينفعش التحالفات والكيانات الكبرى تحل محل القائد؟ خلينا برضو ناخد المثال اللي احنا بنتكلم فيه. فضل. هو انه قال ربنا تبارك وتعالى: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل؟ يعني القوم لهم ملأ فعلا. خلينا بس يعني نحن نناقش المسألة أستاذ محمد، أقول نقطة مهمة جدا، إن البعض ممكن يقول لك ليه بتجبرني أعمل إسقاط بهذه القصة التي وردت في القرآن على واقعنا؟ قد يكون واقعنا لا يتناسب مع هذه الحالة، وقد تكون حالتنا تستدعي وجود أكثر من قائد، بل مجلس قيادة كامل على بعضه، مش قائد واحد. خلينا نقول أنا شخصيا لا أعرف من التاريخ يعني مثالا واحدا كان فيه قيادة جماعية، وكان الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يصلح قوما أرسل لهم رسولا ولم يرسل لهم مجموعة من الرسل، والاستثناء الوحيد الوارد: إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، وهؤلاء قوم فسدوا لدرجة أن النبي والاثنين والثلاثة يعني ما نفعوش، يعني لم يصلحوهم. لكن الأصل هو نزول الرسل بأشخاصهم، ولم يبعث الله أمة أو مجلس قيادة نبوة ولا حاجة. مش ممكن تكون ثم حالة الصف الثوري والمجتمع المصري، بل المجتمع المسلم الآن أشبه بحالة هؤلاء الذين فسدوا ولم ينفعهم رسول واثنين وثلاثة، وبالتالي بقوا محتاجين أكتر من قائد. طيب حتى لو كان في اكتر من قائد، على الاقل الا يعني يتضاربوا ولا يتناقضوا. احنا يعني انا دلوقتي مش في تفضيل بين احنا عندنا قيادات وعايزين قائد. خلينا الاول يظهر حد وبعدين يعني ايه وراء على طول كان قائد او كان مجموعه قيادات. هي الفكره، هي الفكره استاذ محمد، في مين اللي قال ان الثوره محتاجه قائد واحد؟ ما انا بقول لحضرتك يعني تجارب التاريخ بتقول ان في الاخر الامور تقول الى قائد واحد. يعني حتى الثورات أو حتى الانقلابات العسكرية التي أسفرت عن مجلس قيادة ثورة مثلا، كلها آلت في النهاية إلى شخص واحد. وانت بتنسى حتى باقي أعضاء مجلس قيادة الثورة، يعني لو هتفتكر العراق، لو هتفتكر سوريا، لو هتفتكر مصر، هتلاقي في النهاية بتفتكر قائد الثورة، سواء افتكرت عبد الناصر، افتكرت القذافي، افتكرت رشيد عادل الكيلاني. بالضبط كده. فانت في الآخر تقول إلى واحد، وكما يقال يعني الملك لا يقبل الشركة ولا يجتمع سيفان في غمد واحد. دي طبيعة الأمور. واحنا بنقول هو ان احنا عندنا ملأ، لكنهم في النهاية طلبوا قائدا، فأرسل الله إليهم قائدا واحدا وهو طالوت أيضا. فهو يعني فكرة القيادة فكرة لابد منها، لأن احنا هنلاقي في الآخر أن الناس اللي عملوا النصر ما هم موجودين وسط الأمة، بس ما كانوش عارفين يعملوا النصر ده في ظل عدم وجود القائد. يعني الجيش الذي حارب مع طالوت وانتصر ودخل الأرض المقدسة، هم دول كانوا موجودين فعلا، لكن هذه الطاقات لم تكن منتظمة، ولم يكن لها أن تنتظم ولا تستطيع أن تنتظم إلا بوجود القائد. وعلشان كده الناس بتفتكر القادة عبر التاريخ. يعني احنا قبل الثورة كم هتفنا: أين أنت يا صلاح الدين؟ ونتذكر قطز، ونتذكر يعني الناس الذين غيروا مجرى التاريخ، وهكذا كل الأمم في رموزها وقادتها. يعني ففكرة القيادة ضرورية ولا بد منها، ويعني طالما يعني إذا لم يكن ثمة قائد بارز، فلعله باجتماع الناس على قائد لإظهاره أيضا. يعني ما ينفعوش يجتمعوا بشكل هلامي، لابد أن يجتمعوا على إظهار قائد أيضا. لكن واقعية هذا الطرح في المشهد المصري شايفه يعني ممكن تحقيقه ولا بعيد المنال؟ والله يا أخ إسلام، يعني قال تعالى يعني: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. احنا يعني خلينا معترفين برضو انه ما ينزل بنا من مشكلات ومن اوجه فشل يعود في كثير منها الى سوء نفوسنا، يعني وبعض المشاكل اللي احنا مش عارفين نتغلب عليها على الاقل، منها مسألة التجرد ومسألة التنازع ومسألة الانفراد بالرأي وعدم الاجتماع على شورى ونحو هذه الامور. فهل ده ينفع ولا ما ينفعش؟ هذا امر يتعلق بارادتنا نحن. يعني إذا أراد أهل الحراك الثوري أن يتجردوا لله وأن يخلصوا، سيجتمعوا وسيصلون إلى هدفهم، لكن إن غلبتهم نفوسهم فبما كسبت أيديهم. يعني واقع اللي حضرتك بتتكلم عنه بصراحة واقع صعب، خاصة أنه لا يخفى على كثيرين أن الصف الثوري وما نراه من معسكر أهل الحق وهم يتدافعوا مع أهل هذا الباطل أصاب كثيرين منهم عوار في النفوس واختلطت النوايا، ويعني هذا الأمر برأيك عامل من ضمن عوامل التأثير على ما نحن فيه؟ وأنت بتتكلم عن قصة فيها مراحل من التصفية يعني عديدة في قصة طالوت وجالوت. ممن سقطوا من قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، فأنت هتلاقي برضو في المشهد الحالي من يقول نحن أسبق منه، إحنا أكتر منه، إحنا أكبر منه، إحنا عندنا خبرة أكتر، إحنا ضحينا أكتر، هتلاقي كل هذه المشاهد وهي ترجمة لقولهم أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. وخلينا ننقد نفسنا، يعني ظهور الشيخ حازم مثلا كان مع وضوحه والتفاف الناس حوله، إلا أنه كان من يعني أكثر الأسهم التي وجهت له بعض إخوانه ممن قالوا متهور مندفع ما عندهش حسابات واقعية منفرد برأيه ونحو هذا، وهذا يعني سبب خسارة احنا بنعاني منها الآن. يعني فعلى كل حال، يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، فهو لابد أن ندرك أن ما عشناه وما نعيشه جزء كبير منه من مسؤولياتنا نحن، ويجب أن نقتدي في هذا على الأقل بأهل الباطل. يعني أنت لو شفت السيسي شخصية من التفاهة والفقر، إلى درجة أنا شخصيا يعني كنت مندهش جدا أن الدكتور مرسي اختاره وزير دفاع وهو رئيس مخابرات حربية، وبعدين لما شفته هو بيتكلم يعني عذرت الرئيس مرسي شوية، يعني الرجل يبدو أنه من الفقر بحيث أنه لا يخشى منه، يعني من ضعف الإمكانيات، ورغم ذلك يعني رغم هذه الشخصية التي ليس فيها أي كاريزما ولا أي مواهب قيادية، إلا أنهم اجتمعوا عليه وأسلموا له القيادة ولمعوه وأبرزوه وكلهم لم ينازعه في أمره أحد، وهذا أحد عوامل نجاحهم طبعا. الـ هذا الأمر هيدفعني لسؤال آخر أستاذ محمد، وهو يعني لما تمر على الثورة كل هذه الفترة الزمنية من سواء من 25 يناير 2011 ثم انقلاب 3 يوليو 2013 ثم الواقع الحالي الذي نعيشه الآن، ولا يوجد في صدارة المشهد الثوري قيادة. 4 سنين مرت على الثورة في مصر، لا يوجد لها قائد واحد يقود هذا المشهد الثوري بقدر ما هي كيانات وتحالفات سياسية وثورية بين عدد من الأحزاب والحركات الإسلامية وغير الإسلامية. برأيك هل هذا الأمر يؤشر إلى أن الصف الثوري في مصر لديه أزمة وعي؟ ولا شك طبعا، يعني أزمة الوعي أحد الأزمات اللي موجودة. أنا أتذكر يوم الجمعة 4 فبراير اللي هي أيام الثورة، يعني 18 يوم، كنت بكلم صديق فكنا بنتدارس أن الثورة ليه مش قادرة تطور نفسها، يعني ففعلا ما فيش قائد. يعني صحيح الدنيا واقفة، ساعتها بقى المجلس العسكري قال أنه هو لن يوجه الرصاص في صدر الشعب المصري، والثورة موجودة في ميدان التحرير ونظام الحكم قائم والتنازلات مش لا يوافق عليها الثوار، والثورة ايه محلك سر. بدأت تتحرك الثورة قليلا كده لما بدأ الناس يفكروا في الذهاب الى رئاسة القصر الرئاسة، وبعدين المجلس العسكري يعني قفز على هذه الثورة وحول مسارها. فأحد المشكلات الرئيسية ان احنا ما كانش عندنا قائد في ذلك الوقت. أحد المشكلات الرئيسية الأخرى انه الإسلاميين وفي القلب منهم الإخوان أرادوا أن يطمئنوا المجتمع الدولي والوضع الإقليمي فلم يتصدروا لقيادة الثورة، فأبرز لنا الإعلام مجموعة من الشباب وكذلك مجموعة من الكبار على رأسهم البرادعي اللي هم يعني في أحسن أحوالهم أغبياء، وما كان لهم أن يتصدروا، لكن كان عندهم من الحماسة والاندفاع يعني ما لو إن يعني لو حد من الإسلاميين حازه لكان حسم الثورة في الأيام الأولى بصدق يعني. فثم ظلت علشان ما فيش قائد، كل القوة أسلمت قيادها للمجلس العسكري، وعلشان مش عايزين نصطدم مع المجلس العسكري كل يعني حصل قبول من أغلب الطوائف لسياسته في تطويل المدة الانتقالية. فمليون في المية احنا عندنا مشكلة قوية في موضوع القائد. طيب لما ظهر قادة لما ظهر قادة، وأنا يعني أعين بالذكر دلوقتي الشيخ حازم أبو إسماعيل، كان أبرز من أساءوا إليه إخوانه في الصف، لأن هم شافوه صدامي ومتهور ولا يجيد تدبير الأمور ونحو هذا. طيب فحصل إيه؟ هم لما عملوا الانقلاب فيما بعد كان أول ما اهتموا به إلقاء القبض على هذه القيادات، ففرغ الصف الثوري من قياداته. حصلت مواقف كتير في كل هذه الفترات كانت تحتاج إلى توجيه، مجرد بس بيان يلقى في أي وسيلة إعلامية لتوجيه الناس. لعل مثلا يوم 14 أغسطس بالليل هو يوم فض رابعة أو 16 أغسطس كان يحتاج مجرد بيان من شخصية مشهورة، وكان يمكن أن يغير الأمور في محافظات وفي الحراك الثوري. على كل حال طيب، أنا يعني مش عايز أنا ما لا أبكي على الماضي، إنما نعم. بقول إن إحنا خسرنا جولات وبحاجة أن نصحح. نعم، وبحاجة أن نصحح. فلا بد في هذه اللحظة أن يخرج الحراك الثوري، وفي القلب منه الإخوان لا شك، يخرجوا يعني واحد من الناس. نعم. وأن يتعاون الناس على إبرازه. طيب أستاذ محمد، يعني الحديث في هذا الأمر سيطول، وبالتأكيد نحتاج إلى حلقات وحلقات إن شاء الله نستضيفك فيها لنتحدث عن ما تحتاجه الثورة خلال الفترة المقبلة وغفلت عنه خلال السنوات الماضية. بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ محمد إلهامي الباحث في التاريخ الإسلامي، والشكر موصول لحضراتكم أيضا أعزائنا الثوار. بالتأكيد بقدر ما احنا حريصين أننا ننقل نبض الشارع الثوري من حراك وفعاليات وتظاهرات وتصعيد، حريصين أيضا أن نتحدث عن الوعي الثوري، لأن الثورة بلا وعي لن تحقق نتائجها. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، دمتم ثوارا وأحرارا، ويسقط حكم العسكر.